نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 69 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله منحبسا علينا فنغل. ثم أما بعد، فلا زال الحديث في الكلام على مسائل القدر وبعض الشبهات التي يثيرها بعض المتهوكين على بعض المسائل المتعلقة به، وإلا فإن القدر قدر الله عز وجل أمر واضح جلي لا لبس فيه ولا إشكال. لذلك كما مر معنا في أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر في تعريفه قال: القدر هو قدرة الله. في هذه السهولة وهذا هو قدرة الله، فمن شك في القدر أو اعترض عليه أو خالف في ذلك فقد طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. وقبل الإمام أحمد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وجاء أيضا في تعريف موضوع القدر لأنه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليخطئ. هذه العبارات سهلة ويسيرة تحل إشكالات كثيرة. ولذلك كما قلنا أكثر من مرة، فإن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة اليسر والسهولة والوضوح والبيان والإقناع، سهلة جدا. وإنما كثرها الجهال كما قال الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، بكثرة الشغف والتشعبات وإثارة الشبهات وإلى غير ذلك من الأمور. وموضوع القدر من المسائل التي خاض فيها القائدون مع النصوص التي جاءت بالنهي عن الخوض في هذا الأمر، لأنه لا قائل وراء الخوض. نعم. وكان الكلام فيما تقدم في بعض هذه الشبه التي أثيرت في هذا الموضوع، وكان آخر ما تكلمنا عنه في المجلسة السابقة حينما أشرنا إشارة عابرة إلى قضية الإيجاد والإمداد والإحداث والكلام عليها، والكلام على الإضلال والهداية بقول الله عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله عز وجل: فمن يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وتكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة هذا الموضوع، لأنها هي بداية الكلام الذي نتحدث عنه هنا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر واستشكال الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أن الأمر جفت به الصحف، جفت به الأقلام وطويت به الصحف، قالوا: فقيم العمل يا رسول الله. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم استشهد صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بذل وسعه في طريق الهداية فلم يخيب ولن يضيع الله سبحانه وتعالى عمل البذل. وأما من كذب أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا أمده الله سبحانه وتعالى وأعانه ووفقه، وهنا خذله بسبب عمله، بسبب عمله. تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، لكني أشير فقط هنا استشهادا على ما سبق بأبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الإمام القرشي المشهور بأبياته الحكيمة التي وإن كان مقلا في جانب الشعر لكنه له أبيات لغاية الروعة في دلالتها على المعاني، فكان له في هذه المسألة الأبيات المشهورة التي يقول فيها: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أي أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: خلقت العباد على ما علمت، يعني وهذا إشارة إلى مراتب القدر، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت الذي هديته. فهي منة من الله عز وجل وفضل أن الله عز وجل من عليه بالهداية فأعان وأمد، وذا وهذا خذلت أي أن الله عز وجل تركه وشأنه وتركه إلى نفسه، نسوا الله فنسيه. قال: على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن رحمه الله. نعود إلى كذا، لأن هذا الكلام متعلق بما توقفنا عنده في المجلس السابق حينما قال: فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك تفضل. إما شاكرا وإما كفرا، الله سبحانه وتعالى أوجده وبين له السبيل، ثم إما راجع إلى إرادته وشأنه هو، إما شاكر وإما كفور. والكلام في هذه المسألة يقول الآن نريد أن نخوض فيها أكثر مما سبق ونعيد الكلام مرة أخرى في هذه المسألة، لكن الشاهد هنا أن قضية الإيجاز لا يترتب عليه خيرية ولا شر، وإنما على ما بعد، وهو الإمداد من الله عز وجل والمن بالهداية للعبد أو خذلانه والعياذ بالله. وسيأتي مثال يوضح لنا هذه الصورة. فمن الشبهات التي يثيرها أولئك قالوا ما دام أن الله أوجد، ما دام أن الإيجاد من الله، فلماذا لم يمد بالتوفيق والهداية؟ ولماذا أمد من شاء من عباده وخذل وترك من شاء من عباده؟ هذا هو معنى هذه الشبهة. فيقول، فإن قيل هل أمده إلى أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. الأمر راجع إلى الحكمة، إلى حكمة الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة في قضية كثيرة. يعني اقتضت الحكمة إيجاد هذا مع إمداده، واقتضت الحكمة إيجاد هذا من غير إمداده. والله يفعل ما يشاء، لكنه لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل عبثا سبحانه وتعالى. قد تظهر هذه الحكمة وقد لا تظهر. فإن قيل، هذا اعتراض آخر، يعني ما دام أنه أوجد الموجودات كلها، فلماذا لم يمد الموجودات كلها يهديها كلها؟ قال هذا سؤال فاسد. يظن مورده هنا، إنما في الإمداد، وهنا تكون عين الحكمة. أما في أصل الخلق فالنوع ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لكن التفاوت إنما هو في الإمداد من الله سبحانه وتعالى. فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ليس أبدا ولا بغير حكمة. قال فإن كان هذا الأمر مما استعصى عليك وصعب عليك إدراكه وفهمه، فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أنت ليس مكلفا أن تعرف كل جزئية ودقيقة وإجابة على هذه الشبهات التي تثار في مثل هذا الموضوع. نعم، طبعا أهل السنة يقولون هذا الكلام، أن الأمر إذا صعب على الإنسان فلا يقوم فيه، وخاصة في مثل عوائق المسائل هذه، المسائل أو الصادق الحقيقة التي لا ينبني عليها كبير يعني فائدة إن إلا من باب إقامة الحجة على الخصم. فنهي السلف عن الخوض في الجدل والمجادلة ليس عجزا منه في بيان الحق والمجادلة التي هي أحسن، ولكن لما يترتب على الجدل من مفاسد لا. فالجدل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود ما كان دالا على الحق مدافعا عنه مبينا ورادا للشبهات، والمذموم ما أوغر الصدور وأثار الشبهات ويعني يعني أضاها على أوقات في غير ما. فإن قيل ومن هذه المفاسد التي ذكر الله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فما من فائدة، بل ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والفتنة. ها؟ قال يبغونكم الفتنة وفيكم أيضا في من المؤمنين وفيكم سماعون له، لأن المؤمنين ليسوا على وتيرة واحدة ولا درجة واحدة من الإيمان، فهناك من المؤمنين من قد يشوش عليه المنافقون بكثرة شبهاتهم وطرحها والكلام عليها ونحو ذلك. فلهذه الحكم التي علمها الله سبحانه وتعالى ما أعانه على الخروج، وكره الله سبحانه وتعالى يعني خروجهم، مع أن أفضل الخروج خاف لله يخرج، فكره الله انبعاثهم وتبرأ لهذه المصالح. قال فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك إمداد عبد إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتخفى عليه. لماذا؟ لأن الله هو أحكم الحاكمين وأعدل الحاكمين، فإذا سلمنا بهذا فليبقى هناك مجال لهذه الشبهات الشيطانية في الطعن في حكمة الله وفي عدله سبحانه وتعالى. نعم، هذه النقطة فيكم سماعون لهم دليل على يعني أن المؤمنين مهما هؤلاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغوا من المنزل والمكان، فإن الإشاعات والشبهات والتثبيط له أثر في صدق الإسلام، له أثر. وفيكم سماعون، فيكم أنتم أيها المؤمنون الخارجون المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ماذا؟ على خطورة بث الشبهات ونشرها بين المؤمنين. بعض الناس يقول لا هذه شبهات الناس ما شاء الله إيمانهم قوي ويعرفون أن هذه شبهات ولا تؤثر فيها، فما في مانع أن نثير هذه الشبهات، نأتي بهذا يبين ما عنده من الرأي الآخر وغير ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل الله عز وجل يقول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم سماعون له. فالحكمة تقتضي كف الشبهات وعدم إثارتها على المؤمنين مهما كان حالها، لأن فيكم سماعون له. نعم. لكن من جهة تثبيط الرب سبحانه وتعالى وكراهته لخروجهم فإن هذا أمر فيه خير وأمر مرضي. لماذا؟ لما ترتب عليه من مصلحة ظاهرة. فالأمر يكتنفه اعتباران: اعتبار من جهة العبد، فالعبد مأمور بطاعة الله ورسوله، كونه لم يمتثل هذا الأمر فهذا مذموم مكروه. ومن جهة خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده بحكمة فهذا من قدر الله وقضائه الذي الأصل فيه الرضا، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة. قال: فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والعصيان ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني. قال: فيرضى بما هو من الله ويسقط ما هو منه، أي من الله. قال: فهذا مسألة طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، كرهتها مطلقا من الاعتبارين. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقه الكراهة لا يريدون به شموله بعلم الله وكتابته، أي ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وإنما ما يتعلق بالعبد وما وقع منه. قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، وهذا هو خلاصة الموضوع. هذه المسألة يتجرنا إلى أمر سيأتي الكلام عليه، وهي قضية حكم الرضا بقضاء الله. ما هو حكم الرضا بقضاء الله عز وجل؟ هذا سيأتي استشكاله والإجابة عليه بعد قليل إن شاء الله. فإن قيل فعلي كله طاعة المخالفة لأمره والموافقة، ما ما دام أنها بمشيئة وقدره الكوني فكلها طاعات. بل يقول الآخر ومنسوب إلى الجيلي يقول إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا لأني خالفت الأمر الشرعي، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائر. يعني الإرادة الكونية ما كان إلا ما أراد الله، لم يكن مني من ذنوب ومعاصي إلا ما أراد الله، فأنا وإن عصيت الإرادة الدينية التي أمرت بالخير والإحسان والطاعة والنهي عن المنكرات فإني طائر في تحقيق الجانب الكوني. فيجيب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة أو شبهة غلاة الصوفية بقوله هؤلاء أعمى الخلق بصائر. نعم يسمون هذا شهود الحقيقة، الحقيقة الكونية القدرية، لأني لم أفعل إلا شيء أراده الله عز وجل، وهذا هو معنى كلامهم: أصبحت منفعلا لما اختاره مني ففعلي كله طاعة. وهو معنى قوله كنت في إذا كنت في حكم شريعة عاصية، يعني خلصت الأمر والنهي، فإني في حكم الحقيقة طائر. نعم، فهم فرقوا بين الشريعة وبين الحقيقة، وقالوا الشريعة هي للأنبياء والرسل وأتباعهم، أما الحقيقة فهي لهم هم صلى الله عليه وسلم. نعم، ويسمون هذه شهود الحقيقة الكونية. فيبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي الحقيقة، ما هو الشهود، الشهود الحقيقي الشرعي النافع لله. فيقول: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه، نعم، الولي مشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إلى قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يسمع به ويده التي يمشي بها ويده التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استغفرني ولئن استغاثني استعاذني لأعيذنه. فهنا هذا هو الشهود الشرعي الحقيقي، أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى يتولاه الله سبحانه وتعالى، فلا يبصر إلا ما يراه إلا ما يريده الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي قال وبي يمشي. فهذا إذا وصل العبد إلى هذه الحالة الصور منه ذلك. لا أولئك الذين يخالفون أمر الله وأمر الرسول يقول أعمالنا كلها طاعات، ففرق بين الحالين وبين المقالين أو بين المقامين، بين مقام أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. قال فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا فيما يقول الله عز وجل. قال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس. إذا قصر في هذا الجانب وخذل الله ترك الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فهناك تنصب عليه الشباك والشراك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن رب العالمين. إذا قصر في هذا الجانب خذل الله، لم يبقى أنه به يسمع به يبصر به يمشي به يقش، فبقدر تقصيره بقدر ما يتركه الله سبحانه وتعالى الناس يخذله الله عز وجل. وإذا خذله الله الأعداء من حوله الشباك والشراك والصيادون تناوشوه من كل جانب، فإذا وقع عرف أنه قد قصر فندم فتاب، فهنا حصل والإنابة. قال فهنالك يحضر الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عرب، فلما فارق ذلك الوجود صار بوجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. الوجود الأول فإنه بربه لا بنفسه، أما إذا قصر فإنه يكون في وجود نفسه لا بربه، وهنا تتكالب عليه الأعداء ويقع فريسة للصيادين. وأكثر ما يحفظ الإنسان ويكون في حسن الله الجميع هو ذكر الله عز وجل، هو الحسن. صوفية غلاة الصوفية يقول غزالي من سبب غزالي يقول في الإحياء يجب على الصوفي المريد في الخلوة إذا خلى أن لا يشتغل بشيء، لا بحديث ولا بقراءة قرآن ولا بتفسير، وأن يفرغ قلبه من كل شيء، وبعد ذلك تنفعل. لا يشتغل بذكر الله ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بحديث ولا بمدرسة علم ولا بتفسير، إنما يفرغ قلبه، عند ذلك تنفعل حياته. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لما فرغوا قلوبهم من ذكر الله ومن القرآن والحديث سكنتها الشياطين فوجهتهم وأصبحت تأمرهم وتنهاهم. إذا فرغ الإنسان قلبه من ذكر الله ومن مراقبة الله وشهود الله عز وجل حلت فيه الشياطين، كما قالوا أتاني هوى قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنت. ولذلك يعني إحياء القلب بذكر الله عز وجل هو الحس المنيع من ولوج الشياطين والصيادين الذين يتربصون بالإنسان الغفلة، ولا يقع الإنسان في معصية ولا في ذنب إلا في ساعة غفلة يستغلونه. الكفر وهو أعظم الذنوب بقضاء الله وقدره ولا لا؟ نعم. ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف ننكره ونفعله؟ نقول المقدمة الأولى صحيحة، والمقدمة الثانية فيها تفصيل كما سيأتي، وبناء عليه فالنتيجة ليست صحيحة، لأن الله ولا يرضى لعباده. قال والمؤمن يجب أن يدور مع الأمر الشرعي مع رضا الله سبحانه وتعالى وجودا وعدما، يرضى ما رضيه الله ويسخط ما سخط الله، هذا هو المؤمن. فالله لا يرضى لعباد الكفر إذا لا نرضى، يسخط الكفر إذا نسخط ولا نرضى، وإن كان لا شك أنه لا يقع إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. هذه من الشبه الكبيرة التي قلنا إن سيأتي الكلام عليها بعد قليل. فالجواب أن يقال أولا، يعني هذا نقض للمقدمة الثانية لما قالوا نحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، ليس في كل قضاء من الله عز وجل نرضى، وإنما فيه تفصيل. أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، نعم، ولم يرد ذلك كتاب ولا سنة، نعم، فما يتعلق بالله عز وجل من خلق وإيجاد لحكمة فهذا نرضى به، أما ما يتعلق بالأعيان المقضية المخلوقة فهذه لسنا مأمورين بالرضا بها. وهذه القضية وهي قضية الفرق بين القضاء الذي هو متعلق بالله وبين المقضي المخلوق المحسوس، هذه النقطة هي التي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة في هذا الموضوع في أفعال العباد. فأهل السنة فرقوا بين القضاء والمقضي وبين الفعل القائم بذات الله عز وجل والمفعول المنفصل عنه المخلوق سبحانه وتعالى. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة متعلق بالله عز وجل نرضى به كلنا، والمقضي فيه تفصيل قسمان، منه ما نرضى به وهو ما وافق ما رضيه الله عز وجل، ومنه ما لا نرضى به ونسخطه ونلعنه وهو ما سخطه الله وكرهه وما قتله سبحانه وتعالى. هذه المسائل الدقيقة بين السنة وبين الأشاعرة في أفعال الله عز وجل، وهم لا يفرقون بين القضاء وبين المقدور، ولا بين الفعل والمفعول، فوقعوا في شبهة الجبر كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. أما أهل السنة ففرقوا بين الأمرين فظهرت الصورة واتضحت لهم. ويقال ثالثا، ونسبته إليه قال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. هذا الصحيح اللي عند خطأ صحيح. مثال ذلك يذكر مثالا بالمثال يتضح المقام كما قلنا، يعني مثل ما ذكر قصة المنافقين، يعني تعطيك تصور واضح جدا يعني أن القعود عن الجهاد كيف يكون، لكن لما ترتب على ذلك من مصالح ظاهرة بينة أصبح حكمة ظاهرة جميلة. فكذلك هنا مثال آخر وهو ولكم في القصة صحيح. من يعتبر هنا يصل الكفر ولا يرضى بحكم الله لما فيه المصلحة وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه. فهنا حكم شرعي لله سبحانه وتعالى يجب الرضا، لكن من جهة إقامة على الشخص بعينه فالإجبار الثاني نعم، ومن حيث القدر عن من القاتل وباشر مسقط ولا هذا الفعل مسقوط وغير نعم، لأنه إقدام على إراقة دم بغير حق قتل نفس نحو ذلك ما حصل من هذا القاتل الذي قتل نعم. فهذا المثال يعني يعطيك أن المسألة لها وجه باعتبار يكون خيرا ظاهرا جليا، وباعتبار يكون فيه من ما يكره ويسخط ويذم ما هو ظاهر جليا. هذا بالنسبة للإجابة على هذه الشبهة، وهي قضية لأنها شبهة للأسف تكثر عند الناس، وهي قضية إذا كان هذا بقضاء الله وقدره فكيف لا نرضى به؟ نعم، فأجاب عليه بهذه الأوجه الثلاثة. وهناك اعتبار آخر أو تقسيم آخر في الإجابة على حكم الرضا بالقضاء، ما هو حكم الرضا بالقضاء؟ الجواب عليه إذا تعدي شوي عن تعقيدات الكرة هنا، يقال إن الرضا بالقضاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وتفصيل ذلك على ما الرضا بالقضاء الديني الشرعي هذا واجب، بل هو أساس الإسلام وأصله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. القضاء الديني الشرعي هنا يجب التسليم والرضا به، ومن لم يرضى بقضاء الله الديني الشرعي فهذا مناقض للإسلام. هنا واجب الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب ولا خلاف فيه. والرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحبة العبد فإنه مستحب. الرضا الكوني المخالف لمحبة العبد فإن هذا مستحب وليس بواجب. ومن ذلك المصائب التي تصيب العبد. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. إنسان وقعت هذه مصيبة يقول الحمد لله هذا قضاء الله. فهنا الالتحام عليه الصبر، لكن لو حصل منه الرضا فهي درجة أكمل، وهو الرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحاب العبد. هنا حكمه الاستحباب. الرضا أو حكم الرضا بالقضاء الكوني الموافق لمحاب العبد فهنا الإباحة. وهي الأمور التي تحصل قضاء وقدر من الله عز وجل توافق العبد. ربحه في التجارة، نجاحه في الدراسة، نجاح المشروع، الزواج إلى غير ذلك، هذا محبوب لأن طبيعية فطرته، فهو مباح له أن يرضي وهو راض أصلا الأمر لأنه محبوب إذا نفسه، فهذا مباح. الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره فيما يكرهه الله تعالى ويسخطه فهذا لا يجوز الرضا به، لا يجوز، بل يحرم الرضا به. يعني يسرق سرقة فلا يجوز له أن يرضى على قضاء الله، لا، بل يسخط على هذا الأمر الذي حصل منه ويستغفر الله ويتوب ويندم ويبغض هذا الفعل الذي وقع عنه. وكذلك ما عدا من الذنوب والمعاصي لا يجوز له أن يضرب الله. أنا أكلت الربا هذا قضاء الله وقدر راض به، لا، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا وتوعد من أكل الربا فأذنوا بحرب من الله عز وجل. تحارب الله ورسوله في ترضى بمحاربة الله عز وجل، يجب عليه أن لا يرضى بها ويحرم عليه الربا، لا كما يقول الصوفية هناك حينما يقولون: لا أنا ما فعلت إلا ما شاء الله عز وجل. لا، لا، في الرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحبة العبد قلنا إنه مستحب، وبعض الناس يبالغ في هذا ويغلو ويقول يجب الرضا. لا، الله سبحانه وتعالى لا يأمرون بأمر يصادم فطرتنا وجبلتنا التي أوجدها الله سبحانه وتعالى أبدا. الإنسان يحزن إذا خسر المصيبة ويأسف ويحصل منه ما يحصل، فلا يجوز أن يخالف ويؤمر بما يخالف هذه الفطرة، وليس في شرع الله ما يخالف هذه الفطرة، مثل ما يفعل بعض الغلاة الصوفية الذين ذكرنا. أحدهم لما مات ابنه قام فحلق لحيته وأخذ يضحك، وأخذ يضحك لماذا؟ قال: من أجل مراغمة النفس حتى ترضى بقضاء الله. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، نقول في أي مسألة تحصل القدوة قد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة. لما مات ابن أفراحي قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضى. هنا لا يتسقط، لأن هذا لا يقع الله، لكن الحزن ودمعة العين ويعني الشعور بهذا الأمر هنا عليه الصبر والاحتساب، لكن نقول لا، أن يضحك فهذا مخالف للفطرة، وكونه يعني الإنسان يطالب بأن يخالف فطرته يكون راغم نفسه حتى أرضى بقضاء الله هذا من السهل. طبعا حلق اللحية كان في زمان الغابر كان عقوبة ومثلة، إذا أرادوا أن يعاقب الشخص حلق اللحية فهذه مثلة وعقوبة، لكن الآن الله مستعان. فشاء الشاهد من الكلام هنا أن الإجابة على شبهة الرضا بالقضاء نقول إن الأمر فيه تفصيل كما ذكرنا في هذه المسألة. بقي أن نشير حينما قال هنا في آخر عبارة قال يقول مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدر الله القضاء وكتبه وشاءه وجعل أجلا للمقتول من نهاية عمره يرضى به لا قدر الله. نعم. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله بالصفر ولا الأفراد به. التعليق ثم بقي من الوقت في لحظة الكسب، لأن بعض الناس عنده حساسية زائدة مفرطة، فكل ما شاف كلمة كسب أو كسب دليل هذا قول الأشاعرة ولا يفقه معنى العبارة ومعنى الصلاح. فالكسب من الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة متعلقة بفعل العبد، والنصوص فيها كثيرة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ها؟ ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وغيرها من الآيات. لكن كل فرقة من هذه الطوائف الثلاث تفسر الكسب بما يوافق مذهبها، تفسر الكسب بما يوافق مذهبها، وخاصة الذين خاضوا في مسائل القدر. القدرية قالت معنى الكسب، قدرية النفاة إذا أطلق، قالوا معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد لفعله، خلق العبد لفعله، فالكسب هو خلق العبد لفعله بناء على قولهم ومعتقدهم والعصر، وشبهوا بكسب التجارة وكسب التجارة من العبد، لها ما كسبت عليها ما اكتسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني تحصيلكم أنتم وإيجادكم ومما خرجنا لكم. نتوقف بس كالعادة.